قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصا ينفق على أهل بيته. قال ابن عبده ينفق على أهله قوت سنة، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبده في الكراع والسلاح. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. نعم هذا مر. نعم يوجف، يوجف يعني الإجاف والإسراع. نعم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصا ينفق على أهل بيته، يعني خالصا يعني اصطفاها بأنها تبقى، ينفق على أهل بيته منها، وما بقي جعله في الكراع والعدة في سبيل الله. الكراع الذي هو الخيل، والعدة اللي هو العتاد للجهاد في سبيل الله. قال ابن عبده ينفق على أهله قوت سنة، يعني هذا أحد الشيخين الذي هو ابن عبده أحمد بن عبده قال ينفق على أهله قوت سنة، وذاك الإشكال في الأول ينفق على أهل بيته، على أهل بيته هنا زاد أحد الشيخين قوت سنة. فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل. نعم قال ابن عبده في الكراع والسلاح، يعني أنه ساقه على لفظ ابن أبي شيبة، ثم ذكر الفروق بين ابن أبي شيبة وبين ابن عبده، ثم قال يعني ينفقه في الكراع والسلاح، وهناك قال لقبل قال في الكراع وعدة في سبيل الله، والعدة في سبيل الله اللي هو السلاح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. وأحمد بن عبده، أحمد بن عبده الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة، مسلم وأصحاب السنة. عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر، عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر وقد مر ذكرهم.